بسم الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. من المصطلحات المشتركة المستخدمة في علم الحديث والدراية مصطلح المقبول، والمراد من هذا المصطلح قال: هو الحديث الذي عمل الأصحاب بمضمونه من غير التفات إلى صحته وعدمه. يعني عندنا مجموعة من الأحاديث، الطائفة عملت بمضمونها واتفقوا على العمل به. نعم، قد يكون ضعيفا وقد يكون صحيح، بغض النظر عن صحته السندية أو عن ضعفه السندي، هذا الحديث يكون محلا لقبول الطائفة، تلقته الطائفة بالقبول بسبب المضمون بغض النظر. ما ربما تلقوه عن الإمام وما وصل لنا بسند صحيح، تلقاه جيل عن جيل، لكن الطائفة عملت بهذا الحديث، هذا يطلق عليه مقبول. الحديث الذي تتفق الكلمات على العمل به وعلى تلقيه بالقبول بهذا القيد من غير التفات إلى صحته السندية وعدمه، لأنه إذا تلقته الطائفة وعملت به لأنه صحيح سندا يعني صحيح، وإذا تلقته وعملت به مثلا هو ضعيف لكنه منجبر بالشهرة، نقول له هذا مشهور يصير. لا، بغض النظر، حديث عمل بمضمونه يطلق عليه مقبول. طبعا هذا التعبير أيضا موجود عند العامة، وذكرنا أمس المثال ما تلقته الطائفة أو ما تلقاه العلماء بالقبول، ويعبرون بالمتفق عليه في بعض. زين، هذا النوع من الحديث قلنا أنه لا يلتفت إلى صحته، فقد يكون صحيحا، قد يكون ضعيفا، قد يكون حسنا، قد يكون موثقا إلى آخره. عندنا مثال واضح لهذا الحديث، وهو رواية مقبولة عمر بن حنظلة. هذه الرواية موجودة في الجزء الأول من أصول الكافي في باب اختلاف الحديث. هذه الرواية لعلها هي أساس كتاب التعارض في علم الأصول. الرواية مفادها أن رجلا جاء للإمام اللي هو عمر بن حنظلة، طبعا جاء للإمام الصادق عليه السلام، سأله إذا وقع اختلاف، إذا وقع اختلاف بين اثنين من علماء من المؤمنين، ماذا يصنعون؟ هل يرفعون أمرهم إلى المحاكم يعني أيام الدولة العباسية؟ الإمام قال لا، هذا محرم، لأنه تحاكم إلى الطاغوت، حكم بغير ما أنزل الله. ماذا يصنعان؟ الإمام قال هذا يجعل كل واحد يحكم رجلا من قواة حديثنا، رواية تقول فإني جعلته حاكما عليكم، رجلا علم حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. طبعا هذه قد جعلته حاكما عليكما هي اللي ناقش بها ولاية الفقيه، ولايته في القضاء في المنازعات. لذلك هو أشار المصنف قال المستدل بها على ولاية الفقيه. بعدها الرواية يسأل عمر زي لو هذا جاب حديث وهذا جاب حديث، بحديث من ناخذ؟ قال بحديث الأصح الأعدل الأوثق. اثنين هم صحاح، بماذا نعمل؟ كيف نرجح هذا عن هذا؟ فجابوا تقريبا الإمام 4 أو 5 أمور بها يرجح الحديث، اللي هي تقريبا لبنة كتاب التعارض في أصول الفقه. هذا الحديث إذا تجي للسند عندك مشكلة كبيرة في السند، وهو أن عمر بن حنظلة مجهول. عمر بن حنظلة هذا إنسان مجهول، لم يرد فيه توثيق في كتب الرجال، ما له توثيق. مثل السيد الخوري ينص على أنه مجهول، بعضهم حاول أن يجد له توثيقا مثل السيد محمد باقر الصدر، استدل برواية أخرى قال هذه الرواية تنص على وثاقة عمر بن حنظلة، اللي هي يسموها رواية الساعات، اللي واحد يجي الإمام الصادق إن عمر بن حنظلة قد جاءنا عنكم بوقت، قال إذن لا يكذب علي، قال هذا دليل إنه ثقة. طبعا العلماء مثل السيد الخوي يقول هذه الرواية وإن كانت تدل على المبتغى لكنها هي بنفسها ضعيفة، نفسها الرواية تحتاج توثيق. على كل حال، فعمر بن حنظلة إذا تجي من جهة هل يوجد دليل على وثاقته؟ لا، ما يوجد. فالرواية بالذات عند المتقدمين على مباني المتقدمين هي ضعيفة سنة، لكن رغم هذا كلهم قد تلقوها بالقبول وجعلوا هذه الرواية عمدة بحث التعارض في علم أصول الفقه. ليش هذا؟ هذا الحديث المقبول هو ما تلقاه، ما تلقته الطائفة بالقبول مع عدم التفات إلى صحته السندية منها. من أمثلتها مقبولة عمر بن حنظلة. طبعا هناك مقبولات أخرى لكن محل كلام، خصوصا الأحاديث التي بنيت عليها القواعد الفقهية. شوف القواعد الفقهية قسم كبير منها الأحاديث التي هي مدرك القاعدة الفقهية أحاديث لعلها ضعيفة السند لكنها أصبحت مقبولة ويحتج بها، بل وهي أساس قاعدة كاملة. لكن أشهر شيء هو مقبولة عمر بن حنظلة. المصطلح 24 هو المعتبر، وهذا تعرضنا له سابقا أو أشرنا له. قال وهو ما عمل به، والكلام طبعا للشيخ الماماقاني في المقباس، ما عمل الجميع أو الأكثر به أو أقيم الدليل على اعتباره لصحة اجتهادية أو وثاقة أو حسن. المعتبر يراد منه الصحيح بالمعنى الأعم، عندنا الصحيح بالمعنى الأخاص هو المصطلح المعروف، الحديث الذي رواه الإمام العدل عن مثله إلى منتهى، هذا الصحيح بالمعنى الأخاص. الصحيح بالمعنى الأعم الحديث الحجة. شو الحديث الحجة؟ اللي هو الصحيح والحسن والموثق على مباني المتأخرين، يعني الحديث الذي يحتج به يقال حديث معتبر. طبعا الحديث لا ملازمة بين الصحة والاعتبار، قد يكون صحيح بالمعنى الأخاص لكنه غير معتبر. ليش؟ لوجود مثلا مشكلة في هذا الحديث، يوجد مانع للأخذ بهذا الحديث، يكون سندا صحيح. شوف مثلا السيد الخوري مثلا رواية سهو النبي صلى الله عليه وسلم سماها صحيحة فلان، بعدها علق قال لكن لا يمكن التصديق بهذه الرواية، يعني لوجود المانع، فهي صحيحة لكنها ليست معتبرة لأنه مخالف، لأنه يوجد مانع يمنع من الأخذ بها والعمل بها، فلا ملازمة بين الصحة بالمعنى الأخص والاعتبار. لا، الشيخ سيد خوي جاب لها وجوه يعني، ولها وجوه تحمل عليه. الاعتبار لما تقول حديث معتبر يعني الحديث الحجة الذي يصلح أن يكون دليلا، يصلح أن يعمل به، يصلح أن إنسان يصدق بمضمونه، هذا هو. ولا ملازمة بين الضعف وبين عدم الاعتبار. قد يكون الحديث ضعيف سندا لكنه معتبر، مثل مقبول لماذا الحديث المقبول، قد يكون ضعيف سندا لكن تلقاه الأصحاب بماذا؟ بالقبول. فالمعتبر حط أمامها يساوي الحجة، الحديث الحجة هو الحديث الذي يطلق عليه معتبر. نعم، لما تجي مثلا إلى السيد الخوئي في الدورة الفقهية، السيد الخوئي إذا قال الحديث صحيح يعني الحديث سندا تام، ما في أي مشكلة في سند. وإذا هذا طبعا بالاستقراء، يعني يمكن الإنسان أن يصل إلى هذه النتيجة. وإذا قال السيد الحديث معتبر يعني أن هذا الحديث فيه مشكلة في السند، يعني فيه كلام في السند، لكن على مباني السيد الخوي رجح أنه ماذا؟ صحيح. فهذا استعمال السيد الخوي. شوفوا بعض الحين نفس في نفس السياق يعبر عن حديث بالصحيح وعن حديث بالمعتبر. لا ذنب صحيح مثلا كل رواة الحديث مثلا وثقهم النجاشي والطوسي، ما يختلف اثنين في حجية توثيقات نجاشي والطوسي. أما إذا عبر بالمعتبر لعله مثلا راوي أو اثنين من رواة تفسير القمي، السيد يرى اعتبار وثاقة رواة تفسير القمي، غير السيد ما يرى هذا الشيء، فذا يقول معتبر، معتبر عندي، يعني عندي هذا الحديث حجة، عند غيري لا. هذا استعمال السيد الخوي. على كل حال المعتبر مثل ما قلنا هو الحديث الحج. المصطلح 25 هو المكاتب. المكاتب يراد منه الحديث الذي يكون صادر عن الإمام في شكل رسالة أو في شكل مثلا مظروف. الإمام مثلا سأله أحد سؤال، إما الإمام يكتب الجواب، يقوم يكتب ورقة يكتب فيها الجواب، أو يملي الإمام على أحد وهذا الشخص يكتب الجواب، فيكون هذا الشيء، هذا الكتابة، الحديث الذي يكتبه الإمام أو يأمر بكتابته يطلق عليه، يقولون هو مكاتب أو مكاتبة، مكاتبة فلان. المصنف عرف المكاتبة، قال الحديث الحاكي لكتابة المعصوم سواء كان ابتداء منه أو في مقام الجواب، يعني سواء الإمام من نفسه كتب مثل ماذا؟ مثل وصية أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة وفاته، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أخي رسول الله، يجيبونها في ليلة الوفاة، هذه مكاتبة وصية. وتارة لا واحد يسأل الإمام، أو مثلا في يمين المؤمنين في نهج البلاغة تشوف ومن كتابه إلى فلان، ومن كتابه إلى فلان، الجزء الثالث من نهج البلاغة كله مكاتبات، مكاتبات أمير المؤمنين لولاده. أو لا واحد يجي يسأل الإمام، الإمام يكون الجواب في شكل كتاب، كل هذه الأمور يقال لها مكاتبة. فلذلك بعض الروايات ما يقول رواية فلان، يقول مكاتبة فلان، مكاتبة فلان. بالنسبة للإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج ما يقولون مكاتبة عادي، يقولون توقيع، توقيعات، توقيع السمري، توقيع العمري، توقيع النوبختي، حسين بن روح، لكن هو المصطلح الدرائي لها هو المكاتبة. عندنا مكاتبة معروفة مذكورة في أغلب الكتب الفقهية هي مكاتبة إسحاق بن يعقوب، إسحاق بن يعقوب وأخو الكليني اللي فيها فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة الحديث. هذه الآن اسمها المعروف هالرواية مكاتبة إسحاق ابن يعقوب. مثلا عندك مكاتبة المفيد، شنو فائدة المكاتبة؟ واحد قد يقول ما الفرق بين الإمام يتكلم أو الإمام يكتب؟ نقول لك لا، في فرق كبير. أولا لما الإمام يكتب الضبط يكون أعلى. ليش؟ فرق بين واحد ينقل يسمع وينقل، لما واحد يسمع وينقل قد ينسى، قد يغير في تعبير الإمام، يعني يعيد صياغة الحديث بتعبيره، قد يشتبه في بعض الأمور، فيكون معرض إلى خطأ من جهة الضبط. طبعا كلام المكاتبة لا، الإمام كتب شيء، هذا اللي بينقل بيشوف كتابة الإمام وبينقل عليه، نسبة الضبط أعلى من الأحاديث المشافهة. المكاتبة ضبطها أعلى، هذا واحد. اثنين، المكاتبة احتمالية التقية فيها أعلى من غيره. ليش؟ لأنه كتاب بخط الإمام وبختم الإمام، احتمال وقوعه في يد الطغاة والحكام في ذلك الوقت وارد. تخيل مثلا الإمام في المدينة بيرسل كتاب الخراسان، وأول كان جواسيس في كل مكان وعيونه في كل مكان، وبالذات بيت الإمام مراقب، فاحتمالية التقية تكون أعلى. لذلك مجرد أن واحد يقرأ في مكاتبة مضمون مختلف فيه يعني شوي يقول هذا تقي، إمام يحتاط، هذا كتابة كتاب بخطي وبختمي، يعني وثيقة إدانة ضدي، فالإمام يحتاط يعني في المكاتبة. فلذلك المكاتبة تمتاز بهذه الأمور. أولا الضبط فيها أعلى من غيرها، يعني الروايات التي تنقل مكاتبة للإمام، وثانيا احتمالية التقية تكون أكثر. فالإنسان لما يعرف أن هذا الحديث مكاتبة ومشافة لابد يستحضر هذه الأمور، أنه ترى التقية تكون أعلى في المكاتبة، احتمالية صدور بعض الفقرات تقية أعلى. مثل عندنا صحيحة علي بن مهزيار، هي كتاب من الإمام الجواد عليه السلام في الخمس، رواية طويلة. الإمام واضح أنه كان يخاف أن يقع هذا الكتاب في يد غيره، مثلا يقول الخمس في كذا إلا في هذا المورد، كأنه أشار إلى مزرعة أو أرض، لشيء سأبلغك به لاحقا، سأخبرك به لاحقا، لشيء لم يئن أوانه. شوف الإمام يحتاط. أو مثلا الخمس ليس في هذا المكان، في مزرعة أو في مكان، أبلغك ما هو لاحقا. ما يدي صرح الإمام في هذا الكتاب. ليش؟ لأنه الإمام كان في الجواد، هو تقريبا رواية الجواد أو الهادي، كان في المدينة أو في سامراء، والكتاب رايح وين؟ للأهواز، المسافة، وانت في أيام دولة بني الحجاز. على كل حال، فهذا ما يتعلق بالمكاتبة. وإذا كان الشيخ من الدقة في الكتابة للإمام تكون أضبط من مو الدقة في الإمام، الإمام سواء يتكلم أو يكتب دقيق، إمام معصوم. الناقل لما بيسمع شيء مشافهة في نقله، مثل ما قلنا قد يشتبه، قد يغير كلمات، قد يبدل. تعرف الناس كيف تنقل انت الآن في الزمن، تشوف الناس كيف تنقل. أما لما الإمام يكتب شيء بخطه أو يملي شيء، اللي بيجي ينقل بعدين بينسخ، فقط دوره النسخ. أما اللي بينقل مشافهة دوره السماع ثم النقد، هذا ممكن يغير تعبير الإمام، يضيف، ينقص، ينسى. صحيح. فقرات التقية كيف رقبتم فيها؟ التقية لأنه الإمام بيكتب كتاب بيرسلوا مع واحد، هذا بيقطع مئات الكيلومترات، ممكن تيجوا ما يجوا مثلا شرطة بني العباس يوقفوا يفتشوا يحصلوا كتاب للإمام ختم الإمام، خلاص هذا دليل إدانة ضد الإمام. أنت ما تسمع مثلا، احنا على مشارف استشهاد الإمام الصادق عليه السلام، ما تسمع أن المنصور العباسي كان أكثر من مرة يهجم على بيت الإمام يفتش بيت الإمام، يدون ورقة بس خط الإمام أو ختم الإمام تدل على أنه مشترك في هذه الثورات اللي حصلت لكي يقتل الإمام. إيه؟ هذا دليل إدانة. أما لما الإمام ما عندهم أي شيء يفيدهم يبقينه. الإمام عليه السلام يرسل الرسالة وذاك يفهم طبعا. إيه؟ فلذلك لما بيرسل الإمام رسالة مكاتبة يحتار، لأنه احتمال كبير هذه الرسالة تقع في يد هؤلاء بني العباس وعلى إجرامهم معروفة، وهو هذا المنطقي. واضح؟ السادس والعشرين المشترك، وهذا أيضا أشرنا له، وهو ما كان واحدا من رجال سنده أو أكثر مشتركا بين الثقة وغيره. هذا معنى الاشتراك كما عرفه الحر العامل. بالنسبة إلى المشترك أشرنا له، بعض الرواة يشتركون إما في الاسم، إما في الاسم وفي اسم الأب، أو حتى في الاسم واسم الأب والكنية، فوسطت وتمثلنا بهذا الشيء. شوف في الرواية مثلا عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد من ذكرنا، عندك أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. من المقصود أحمد بن محمد؟ لعل لذكرناهم أهون. في مثلا عندك بعض المشتركات، مثلا ذكرنا أبو بصير، أبو بصير مشترك بين الثقة وغير الثقة، هذه نقطة مهمة. إذا اختلفنا الشخصية ما عرفنا نحددها، مثلا أحمد بن محمد ثلاثة في طبقة واحدة، إذا كانوا كلهم ثقات نقول مو لازم تحدد من هو أحمد بن محمد، لأنه لا توجد ثمرة في تحديده، ثلاثتهم ثقات سواء كان هذا أو هذا أو هذا ما بيتغير حد. فلذلك لو حصل الاشتراك مع واحد مع ثلاثة أربعة خمسة ثقات ما في مشكلة، لا المشكلة لما يتردد الاسم يصبح التلديد بين الثقة وغير الثقة. أبو بصير مثلا ثلاثة، اثنين ثقات وواحد ضعيف. أو أجيب لك مثال أوضح، في الكافي تشوف مثلا عن محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل مردد بين خمسة فيهم اثنين ضعفاء، يعني هذا يحتمل في أنه ثقة يحتمل في أنه ضعيف، هنا المشكلة. وهنا يصير شغل الفقيه صح، كيف أنت تطلع دليل به تستطيع أن تميز أنه هذا الشخص هو فلان من الخمسة، كيف يصير شغل، يبدأ شغل. كيف يشتغل الفقيه؟ يجي للرواة، شوف تراجمهم كله، بعدها يشوف هذا هؤلاء الرواة عادة عن من يروون، كل راوي يشوف عدد رواياته عن فلان، بعدها يجي يشوف هل كتاب عادة هذا يروي عن هذا أو لا، يصير بحث طويل لين يصل إلى نتيجة. لذلك ألفت كتب في هذا العلم، هذا الفرع من العلم، المشتركات، كتاب مشتركات الكاظمي، كاظمي من محقق الكاظمي من كبار الرجاليين، عنده كتاب اسمه يعرف باسم المشتركات واسمه هداية المحدثين. هذا الكتاب يوضح فيه المشتركات، تمييز المشتركات. عادة في الكتب الرجالية القديمة في آخر الكتاب في الفوائد الرجالية يبين، يتعرض إلى كيفية تمييز المشتركات. سيد الخوي رضوان الله عليه أغلب معجم رجال الحديث يتحدث عن هذا الشيء، لذلك يجيب الراوي من روى عنه عن من روى هو، رواياته وين، وين روايات هذا الراوي، وتشوف إذا تشوف الدورة الفقهية للسيد الخوي أبحاث مطولة جدا في تمييز المشتركة. ودائما يعني إذا واحد متتبع في الفقه يشوف أبحاث جدا عميقة في هذه المسألة. فطبعا الإنسان تسألني كيف يعرف، ما في ضابطة محددة، الإنسان يستقرئ ويتتبع كلمات الأعلام ورواية الشخص يصبح عنده القدرة على التمييز. يعني ما في شيء واضح واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، الإنسان بالتتبع بكثرة التدريب والممارسة تصبح عنده هذه الملكة على تمييز المشتركات. كأنه كان سامع الشيخ المامقاني شيخ الدين يقول هذه العبارة، أن الفقاهة، فقاهة الفقيه تبرز هنا. يقول أنا إذا بعرف هذا شنو مستواه العلمي ودرجة فقاهة هذا العالم، يقول أذهب إلى بحثه في المشتركة، أجيب رواية فيها شخص راوي مشترك وأبحث شوف هذا كيف يطلع منها. يقول أنا بهالطريقة ميز هذا فقيه درجة أولى، فقيه درجة ثانية، درجة ثالثة. فالبحث في المشتركات من أصعب الأمور، لذلك ألفت فيه الكتب وهناك رسائل كثيرة حول هذه القضية. المصطلح 27 والأخير هو ما يعبر عنه برواية الأقران. رواية الأقران المراد منه هو أن يروي اثنين، يعني راوي والمروي عنه، يكونون من طبقة واحدة ومن جيل واحد. يعني شنو يعني أقران؟ يعني زملاء، اثنين زملاء من طبقة واحدة من جيل واحد، لعله من مستوى علمي واحد، واحد منهم يروي عن الثاني. يقولوا هذا من رواية الأقران. ليش؟ لأنه قرينه، إلا أنه روى عنه. مثال على هذا مثلوا برواية الشيخ الطوسي عن السيد المرتضى. الشيخ الطوسي، السيد المرتضى، والشريف الرضي، كلهم من تلاميذ الشيخ المفيد. بعد ما توفي الشيخ المفيد رضوان الله عليه انتقلت زعامة المذهب للشريف المرتضى، فالسيد الخوئي، الشيخ الطوسي رضوان الله عليه روى عن الشريف المرتضى أكثر من العلماء. ما يعتبرون الشريف المرتضى أستاذ للشيخ الطوسي، لا، هو من أقرانه، فيقال هذه من روايات الأقران. تسأل أنت ما الفائدة من هذا؟ نقول الفائدة هو معرفة السند. الواحد مثلا قد يقول أنه مثلا الشيخ الطوسي يروي عن هذا الشخص أو هذا الإمام مثلا بثلاث وسائط، ليش في هالمورد روى بأربع وسائط؟ يقول في زيادة في السنة. يقول لا، مو زيادة، غاية ما في الأمر الشيخ الطوسي روى عن قرينه، لأنك أنت إذا الشيخ الطوسي بيروي عن قرينه شو بيصير؟ بيصبح السند أطول أنزل مثل ما ذكرنا. لما تقارن بين سند عالي وسند نازل تقول لا، ما في مشكلة، في واسطة زايدة. يقول لك لا، مو واسطة، مو زايدة، هذه مو زيادة، هذا الحديث عدد الوسائط فيه أكثر لوجود رواية أقران، هذا الشخص روى عن قرينه، لم يروي عن الطبقة التي تلي. لأنه الحين لما بيقسمون الرواة يقولون يقسمون بالطبقات، كان عندك طبقات السيد البوجوبي ترتيب أسانيد الكافي، قسمها طبقات، تعرف أن بين هذا الشخص وبين الإمام ثلاث طبقات أربع طبقات، جيت شفت وجدتها خمس طبقات، تقول ما يصير، يقولك لا يصير، لأن هذه الطبقة الأخيرة هي من باب رواية الأقطر روى عن قرينه، فمو زيادة في السن. ففائدة رواية الأقران عن بعض هي هذا. نعم هناك مصطلح آخر قريب من رواية الأقران وهو التدبيج، يقال هذا مدبج. كيف مدبج؟ رواية الأقران أن يروي واحد عن قرينه، هذه رواية أقران، واحد يروي عن قرينه. التدبيج هو اثنين من الأقران، الواحد يروي عن الثاني، هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا. لاحظت الفرق؟ هذا المدبج، رواية الأقران واحد يروي عن زميله بس. المدبج واحد يروي عن زميله، هذا الزميل يروي عن الآخر، كل واحد يروي عن الثاني. مثل من؟ مثل الحر العاملي والعلامة المجلسي، كل واحد منهم أجاز الثاني وروى عن الثاني. عادة واحد إذا يريد إجازة يجيزه الذي هو أعلى منه، لا هم أقران، كل واحد أجاز الثاني. مثال أيضا، مثال نجيب قريب يعني في الزمن، السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي والسيد الظاهر محمد صديق الغماري سني، السيد عبد الحسين أجازه برواية كتب الشيعة وذاك أجازه برواية كتب السنة، هم أقران في نفس الطبقة في نفس الزمن، لكن كل واحد أجاز الثاني. فالفرق بين المدبج وبين الأقران هو هذا، القرين واحد يروي عن الثاني، والمدبج قرين واحد يروي عن الثاني، ومدبج اثنينهم كل واحد يروي عن الآخر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.